الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نكمل إن شاء الله من حيث وصلنا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. الإرادة هنا في هذا الموضع في قوله ولا يكون إلا ما يريد معناها المشيئة، وتعريف المشيئة أنها صفة لله تبارك وتعالى بها يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. الممكن العقلي هو ما يجوز في العقل وجوده وعدمه. المشيئة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، أي دون سائر الصفات، فلا يدخل في الوجود شيء من الأعيان أو من الأعمال، من الأجسام، من الأحجام، أو من صفات الأحجام إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيشمل ذلك أعمال العباد، ما كان خيرا منها وما كان شرا. الخير بمشيئة الله حصوله، كما أن الشر حصوله بمشيئة الله. عندما نقول بمشيئة الله لا نعني أن الله أمر بذلك، لا، المشيئة ليس معناها الأمر. وهذا أي أن كل ما يحصل في هذا العالم بمشيئة الله كمال في حق الله. عندما نقول مشيئة الله شاملة لأعمال العباد ما كان منها خيرا وما كان شرا، هذا كمال في حق الله، لأنه لو اختصت مشيئة الله بأعمال الخير دون الشر لاحتاجت إلى مخصص خصصها بذلك، ولكان إله محدثا مخصصا مخلوقا تعالى الله عن ذلك، هذا مستحيل. أعمال الخير ممكنات وأعمال الشر ممكنات، كلها من الممكنات. لو تخصصت مشيئة الله ببعض الممكنات دون بعض لكان الله تعالى محتاجا لمن خصصه بذلك، والاحتياج ينافي الألوهية. وإنما قلنا أراد بالإرادة هنا المشيئة، لأن الإرادة تأتي أيضا بمعنى المحبة. الله تعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب الله لكم اليسر. ولذلك أي يحب الله لكم اليسر، وقد جعل الله شريعته شريعة ميسرة ليس فيها حرج. قال المؤلف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. معنى ذلك أن أوهام الخلائق وتصوراتهم لا تصل إلى إدراك حقيقة الله تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى، الله تبارك وتعالى لا يتصور في الوهم. لماذا؟ لأن أوهام الخلائق لا تصل إلا إلى ما ألفته. وكل ما ألفته فيه صفات المخلوقين كالشكل واللون والحجم، كذلك الله تعالى لا تدركه الأفهام، أي لا تحيط به عقول الخلائق. معرفتنا بالله ليست معرفة إحاطة، إنما معرفتنا بالله بمعرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز عليه سبحانه. كما قال سيدنا أحمد الرفاعي: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. ولذلك كل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فالله لا يشبهه. لذلك قال ذو النون المصري رضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وهذه قاعدة عظيمة النفع، من تمسك بها فقد أفلح. أي شيء يخطر ببال الإنسان، أي شيء يتصوره خيال الإنسان، الله تبارك وتعالى لا يشبه. وهذا مأخوذ من قول الله: ليس كمثله شيء، رواها عن ذي النون بالإسناد المتصل الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. كذلك هذه العبارة من كلام الإمام أحمد بن حنبل، كذلك أحمد بن حنبل له عبارة تشبهها. أبو الفضل التميمي نقل ذلك عنه، عمل كتابا جمع فيه عقيدة الإمام أحمد من كلام أحمد الذي رواه عنه أصحابه، جمع ذلك سماه عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل. فيه ينقل هذه العبارة عن أحمد. هذا أبو الفضل التميمي عبد الواحد بن عبد الغني التميمي، كان رئيس الحنابلة في وقته في بغداد، وأبوه قبله كان رئيسه، رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها، وكلاهما أحمد بن حنبل وذو النون المصري عاشا في زمن واحد. وابن تيمية يقول: لم ينقل عن السلف ما ينفي التشبيه عن الله على زعمه. قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام. وهذا سبق بيانه، إنما يعيد الطحاوي الكلام لتأكيده. فالله لا يشبه المخلوقات لا من وجه واحد ولا من كل الوجوه. قال رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. معنى الحي إذا أطلق في حق الله المتصف بحياة لا تشبه حياتنا. حياتنا باجتماع روح وجسد، حياة الله ليست بروح ولا بجسد. حياته صفة تليق به، لا نستطيع أن نتصور حقيقتها، لكن نعتقد كما جاء في القرآن بأنه متصف بها. ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول. وقال بعضهم: القيوم هو القائم بتدبير الخلائق، ولا أحد يدبر كل الخلائق إلا الله. الملائكة يدبرون بعض الأشياء لكن لا يدبرون كل شيء. الله قال: فالمدبرات أمرا، لكن لا يدبرون كل الأشياء. ثم تدبير الملائكة مخلوق، الله خالق، أما تدبير الله فهو صفة له لا يشبه صفات الخلق. وليحذر من طائفة تنتسب للتصوف يقال لهم الشاذلية اليشرطية، يسمون اليشرطية نسبة إلى شيخ يقال له نور الدين علي اليشرطي، جاء من تونس ثم استقر في فلسطين ومات في فلسطين ومات فيها. بعض أو المنتسبون اليوم إلى هذه الطريقة منهم من يقول القيوم معناه القائم فينا، وهذا كفر، ولهم مقالات أخرى شنيعة. الشيخ علي اليشرطي لا نثبت عنه مثل هذا، بل ينقل عنه ما يخالف هذا، أما أتباعه فخبيثون، أتباعه الموجودون اليوم خبيثون، يوجد منهم عدد في فلسطين وفي لبنان وفي فرنسا، أحيانا يقول أحدهم أنا الله وأنت الله. قال رحمه الله خالق بلا حاجة، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق العالم من غير حاجة إلى العالم، لا ينتفع بخلقه ولا يدفع بهم عن نفسه ضررا سبحانه. فإن قيل ما الحكم لما خلق الله الخلق، يقال ليأمرهم بعبادته، فمن أطاعه في ذلك حصل له النفع. الله خلق الخلق إظهارا لقدرته. وليتنبه هنا إلى أمر، وإن كنا لسنا بصدد هذا البحث لكن يناسي ذكره، الواحد منا كل فعل يفعله في العادة له باعث، أفعال الله سبحانه ليست بباعث يبعثه عليها. قال رحمه الله رازق بلا مؤنة، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يوصل الأرزاق إلى عباده من غير أي مشقة تلحقه، من غير تعب، من غير معالجة ووسائط، من غير حركة ومن غير مماسة، بل يوجد الشيء في الوقت الذي شاء وجوده فيه بمجرد تعلق مشيئته الأزلية وتخليقه الأزلي بذلك. قال المؤلف رحمه الله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذا أيضا من الطحاوي زيادة تأكيد لما سبق وقاله. يقول الله تبارك وتعالى يميت عباده لا خوفا من ضرر أو أذى يلحقه منهم، إنما يميتهم بمقتضى حكمته وإظهارا لكمال قدرته، كما قال عز وجل ولا يخاف عقباها. ثم إن الله بعدما يميت عباده يبعثهم يوم القيامة كذلك من غير مشقة، وليس لأنه سبحانه يحتاج من عباده شيئا. قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبلهم من صفته. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى أزلي بصفاته الأزلية القديمة بقدم الذات، يعني لأن الذات قديم فالصفات قديمة، لا يصح أن يتصف الذات القديم بصفات حادثة. يدل على قدم الصفات قدم الذات، يدلنا على قدم الصفات قدم الذات، لأن الاتصاف بصفة حادثة يوجب حدوث الذات، لأن التغير تغير الأحوال على الذات أكبر أدلة الحدوث. فيفهم من هذا أن الله لم يزدد صفة، لم يزدد بخلق الخلق صفة لم يكن الله متصفا بها قبل أن يخلقهم. يفهم من هذا أن الله لم يكتسب بخلق الخلق صفة لم تكن من صفاته قبل خلقهم، لأن كمال الله لا يزيد ولا ينقص، كمالنا يقبل الزيادة والنقصان. أما الله تبارك وتعالى فكامل بصفاته اللائقة به سبحانه أزلا وأبدا بكمال لا يزيد ولا ينقص، لا ينقص كماله في الأزل شيء حتى يزيد، ولا يطرأ عليه نقصان فيما بعد فينقص، لأن ما يقبل الزيادة والنقصان مخلوق. فهو سبحانه وتعالى موجود بلا ابتداء، كما قال سبحانه هو الأول، ومعناه الموجود بلا ابتداء. وكما أن ذاته سبحانه لا ابتداء لها فصفاته لا ابتداء لها. قال رحمه الله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. نقف هنا، والله أعلم. نعم، التقوى أليست من الكمال؟ تقبل الزيادة والنقصان. العلم أليس من الكمال؟ يقبل الزيادة والنقصان، وهكذا. فيك ذاته لا ابتداء له، لو قيل لا ابتداء لها ما في حرج شرعا، منه حرام، لكن أحسن أن يعبر لا ابتداء له. إذا قيل، إذا تكلم عن ذات الله أحسن أن يعبر لا ابتداء له. تفضلي. هذا تأنيث من حيث اللغة، مش تأنيث حقيقي. صح. مثلا سيدنا عزرائيل يقبض الأرواح، هذا تدبير. ملك الرحم ينفخ الروح في الجنين، هذا تدبير، وهكذا وغير ذلك، أشياء كثيرة. الريح هناك ملائكة تدبرها، تجريها بمقدار. المطر هناك ملائكة تدبره بمقدار، وهكذا. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،